وضع ايش الدوار طال عمرك؟ ايش الدوارب؟ وش ايش الدوارب؟ الجوارب الشرابات اي بعضها يكون شفاف وبعضها يكون فوها حقتها خفيفة شوي لينة مطاطية يعني خفيفة. المهم الجوارب يمسح عليها سواء خفيفة او ثقيلة. ايوه جزاكم الله خير. جزاكم الله خير. احسن الله اليكم والسامعين. وياك. السلام عليكم. السلام عليكم.